بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد جاءت رسل ربنا بالحق. انتهينا من القاعدة الأولى، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات. طيب، قبل أن أعيد يعني التذكير بالقاعدة الأولى، أحب بعض الإخوان يعني يذكرنا بها، نشوف مدى يعني الاستيعاب. من يذكرنا بالقاعدة الأولى؟ ما هي القضايا التي ناقشها شيخ الإسلام في القاعدة الأولى؟ لا مشايخ، أبي من الذاكرة بدون النظر. الكلام في القاعدة الأولى له ارتباط بما سبق أيضا كلامه في أول الدرس أو في أوائل الدروس عن مسألة أنه يأتي أو منهج الرسل في التعريف بالذات الإلهية إيش؟ نفي مجمل. طيب، هنا يريد أن يزيد المسألة إيضاحا أن النفي الذي يأتي في القرآن يتضمن إثبات. ها؟ ليش؟ لأن النفي المحض عدم محض، وإذا كان هناك نفي محض فيمكن أن يوصف بالنفي المحض المعدومات والجمادات، إذا ما كان النفي يتضمن إثبات. إذن القرآن فيه نفي، لكن هل النفي الذي فيه نفي محض أم نفي يتضمن إثباتا؟ نفي يتضمن إثباتا. لماذا؟ لأن النفي المحض لا مدح فيه، النفي المحض كما قلنا لا مدح فيه. طيب، نريد نماذج من النفي الذي ورد في القرآن متضمنا لإثبات. ذكر الشيخ نماذج. نعم نعم. طيب، هذه يعني ايش تثبت؟ هذه تثبت الرؤية. طيب، غيره إثبات ايش؟ كمال الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، كمال حياته وقيوميته. حياة البشر ناقصة، حياة الحيوان ناقصة، ما من حيوان لا يحتاج إلى النوم. وحتى السنة الله سبحانه وتعالى منزه عنها لأنه قيوم السماوات والأرض. كيف سبحانه وتعالى يمكن أن تأخذه سنة ونوم؟ طيب، مثال آخر. نعم، الغنى المطلق، هذه نموذج لم يذكرها الشيخ هنا لكن الشيخ ذكرها جزاه الله خير. نعم نعم. نفي ايش؟ اللغوب، يتضمن بيان ايش؟ كمال القوة، يعني ما يتعب، وكمال القدرة. الله نعم. اهم نقطة اللي فيها اللفتة الجميلة هي اللي اشار اليها اخونا، وهي انه لا تدركه الابصار، تضمن ذلك اثبات الرؤية، لان الخصوم ايش يستغلونها؟ في نفي الرؤية، يستغلون في نفي الرؤيا. من بناء على هذه القاعدة شيخ الإسلام وضح لا، أن لا تدرك الأبصار هي إثبات للرؤيا. طيب، من يوضح لنا وجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات الرؤيا من منطلق هذه القاعدة؟ من يعرف غير الشيخ؟ المقصود إيش؟ أن تذكيرها. نعم أيوة، لماذا؟ عظيم عظيم. ولماذا لا يكون المراد بالإدراك الرؤية، مع أن عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية نافية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عندما أسري به، قالت ثلاث: من قال فقد أعظم الفرية، من زعم أن الرسول رأى ربه. ثم لما حاججها ذلك الصحابي الجليل بقوله تعالى: لقد رآه نزلة أخرى، بيّنت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احتجت بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. لو قال لك قائل: الإدراك يأتي بمعنى الرؤية، لما لا تحمله في هذه الآية على نفي الرؤية؟ نعم، كمل جوابك. نعم، ويقول: نقول لو كان المقصود بها عدم الرؤية والآية سيقت مساق التمدح لما كان في كونه تعالى لا يرى مدح، إذ أن المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى. وهناك أشياء أيضا موجودات كالمشمومات والمذاقات، هذه لا ترى وتحس بحواس أخرى، وليس في كونها لا ترى مدح. هل العطر رائحته زكية لأنه لا يرى؟ هل تستطيع تقول العلة في كونه رائحته زكية، الريحان مثلا لكونه لا يرى، الرائحة الريحان، هل هذا؟ إذا لو قلت مثلا العلة لكونه لا يرى، قيل لك هناك أيضا روائح كريهة وهي لا ترى، لما كانت كريهة؟ فالمدح والذم لا لكونها لا ترى، لا لوصف آخر. فالكون عدم الرؤية يجتمع فيما يكون مناسبا للنفس، ومنه ما تنفر منه النفس وتستقذره النفس، أليس كذلك؟ وكلاهما يجتمع فيهما الوصف بأنه لا يرى بالمشمومات. نعم، فنحن إذا قلنا لا تدركه الأبصار، يقول شيخ الإسلام نحمله على الإحاطة، يعني لا تحيط به رؤية وإن رأته، لا تحيط به إيش؟ رؤية وإن رأته، كما لا تحيط به علما مع أنها تعلمه. النفوس والأبصار لا تحيط به رؤية وإن رأت، فهذا أبلغ لما تقول هذا الله سبحانه وتعالى من عظمته لا تحيط به رؤية، إذن أنت مدحته. أما أن تحمله على الرؤية ثم قلنا ولو سلمنا أن الإدراك يأتي بمعنى الرؤية، فإن الآية هنا مطلقة قيدت بآية أخرى مثبتة للرؤية، والأحاديث التي تكاد تبلغ حد التواتر المثبتة للرؤية، وهي بصيغ ثابتة قطعية الدلالة، صيغ قطعية الدلالة، يعني ما تحتمل معنى آخر، إنكم سترون ربكم، سترون، يعني ما عد تحتمل أي معنى آخر. فتتضافر هذه الدلالات مع تفسير بعض الآيات في إثبات الرؤية. وإن شاء الله يعني من باب يعني الاستزادة، في لقاءات قادمة إذا ذكرتونا سنستعرض بعض حجج المخالفين في هذه القضية ونرد عليها، سواء احتجاجهم باللغة وكيف يعالجون هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإن كان يعني لكن نتوسع في هذا الباب لا بأس يعني. نعم، ممتاز، ليت من يتكلم، ممكن أنت ونقرأه جزاك الله خير. نعم، ثم بعد ذلك انتهينا إلى شبهة يثيرها الخصوم، سواء الغلاة أو سواء من لف لفهم ومن تبعهم من بعض المذاهب، مثل الأشاعرة وغيرهم. فهم عندما قلنا لهم: أنتم عندما تنفون ويكون نفيكم لا يتضمن إثباتا، يلزم من ذلك إيش؟ وصفه بالنقيض. لما تقول ليس بحي لازمكم أنه ميت، وهم أجابوا بجواب سبق أننا عرضناه سابقا، والدرس السابق أيضا ناقشنا هذا الجواب، وقالوا إيش كان إشكالهم لما قلنا: أنتم الآن لما تقولون الله سبحانه وتعالى ليس ببصير، يلزمكم أن الله إيش؟ أعمى. تقولوا ليس بمتكلم يلزمكم ايش؟ انه ابكم، ليس بسميع يلزمكم انه اصم. هم سلموا ولا اعترضوا؟ اثاروا شبهة. ايش شبهتهم؟ نعم نعم. طيب ممكن تذكر لنا تعريفهم للعمى وما الإضافة الذي أضافوها؟ العمى أيوة قالوا العمى هو عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر. والحياة أو الموت، إيش تعريف الموت عندهم؟ عدم الحياة أن يقبل الحياة. وهكذا الصمم على قياسا على كلامهم يعني عدم من شأنه أن يقبل. طيب إيش في هذا التعريف؟ واحد قال لك أنه لما يقولون الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يقبل، العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، إيش الخطأ في هذا الاصطلاح؟ ليش لا ما نبي أقول لك يعني قصدي إيش الخطأ هنا في الاصطلاح. طيب لو سألناك ما تعرف العمى إيش تقول؟ لو قلنا ما هو الموت، ما هو العمى، ما هو الصمم، إيش تقولون؟ هم قال لك هذا تعريفي، أنت تقول له لا تعريفه مش صحيح. طيب أقول لك أعطني تعريف ولماذا ليس بصحيح. أنت الآن بدأت يعني نعم القيد إيش هو؟ عما من شأنه. طيب إحنا إيش التعريف عندنا؟ قلنا العمى عدم البصر بس، يقبل ما يقبل ما لنا دخل. الموت عدم الحياة، يقبل الحياة ولا ما يقبل الحياة ما لنا شغل كذا ولا لا. الصمم عدم السماع، ما يسمع صم، يقبل ولا ما يقبل. إذن لماذا هم أضافوا هذه الإضافة عدم البصر عما من شأنه أن يقبل؟ ليش قالوا عما من شأنه أن يقبل؟ ليش هذه الإضافة؟ مشايخ نعم يعني يقولون أنتم لما تقولون أن العمى عدم البصر صحيح على اصطلاحكم، لكن نحن اصطلاحنا أن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل، والله ليس من شأنه أن يقبل، الله ليس من شأنه أن يقبل. وبالتالي فليس، إذا قلنا ليس ببصير لزم أنه أعمى، وليس بلازم إذا قلنا ليس بحي أنه ميت، لأننا عندنا عما من شأنه أن يقبل. كما أنك تقول في الجدار ليس ببصير ولا يلزم منه أنه أعمى لأنه ليس من شأنه أن يقبل، ولا وأيضا تقول عن الجدار ليس بحي ولا يلزم من ذلك أن الجدار ميت. ليش؟ قال لأن إحنا قيدنا الموت بإضافة عما من شأنه أن يقبل، أتخطين على هذه الإضافة أو القيد الذي أضافوه. إذن هم هذا، فإحنا ردينا عليهم من وجوه. الوجه الأول إيش؟ إذا ننازعهم في الاصطلاح، نقول اصطلاحكم ليس بصحيح، لا نسلم لكم هذا الاصطلاح. فوصف عندنا إن الموت عدم الحياة. أرجو أنكم تسمحوا لنا يعني نعدنا الموضوع، ها؟ أقول أنتم الآن يعني نرجو أنكم ما تملون، ها؟ أقول أرجو عدم الملل، ولا ندخل في الدرس الجديد على طول نكمل، ها؟ وش رأيكم؟ ها؟ أنا رأيي شفت ما انهضمت شوي، شوف نعيد؟ طيب إذن إيش الردود عليهم؟ قلنا إيش؟ أول ننازعكم في الاصطلاح، اصطلاحكم غير مقبول. ثانيا قولكم أن الأشياء تنقسم إلى تقبل ولا تقبل لا نسلم لكم. طيب ما أدلتك على إيش؟ على أن كل موجود عنده القابلية، عصا موسى إيش فيها؟ إيش الشاهد فيها؟ أن جامدة، وحسب احتجاجكم حسب اصطلاحكم أن ما عندها القابلية لتكون حية أو تكون سميعة أو تكون بصيرة، لكن الشأن أنها الله جعلها حية تسعى وأبصرت بلعة العصي. نعم نعم حنين الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، دليل على أن الله جعل فيه القابلية. أيضا دليل آخر، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينطق الأيدي والجلود كلها تنطق وتشهد بما يفعل الإنسان، وأشياء أدلة كثيرة. طيب الجواب الأخير في الرد على هذه الشبهة، نعم. نعم، أنتم الآن يعني فررتم من شيء فوقعتم في شر منه، ما وجه هذا الشر؟ لو قسمنا الأشياء التي تقبل ولا تقبل حسب فهمكم، أيهما أكمل؟ القابل، والذي لا يقبل أنقص. فلو قارنت بين أعمى وهذا الجدار فأيهما أكمل؟ تقول الأعمى، لكن كلاهما يشتركان في إيش؟ في عدم البصر. ما؟ كلاهما يشتركان في عدم البصر، لكنك أنت تزعم أن الأعمى أكمل لأنه عنده القابلية، والجماد ليس بأكمل أو أنقص لأنه ليست عنده القابلية، كذا ولا لا يا مشايخ؟ نعم. وبالتالي فأنتم فررتم من ذلك ووقعتم في شر منه عندما جعلتم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل. ها؟ نعم. طيب في شبهة أيضا ناقشها الشيخ وبين المغالطة التي يقع فيها المتكلمون عندما يقولون، فمسألة الامتداد هي لهذا الشيء. عندما يقولون أن الله ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم، قلنا لهم هذا وصف له بالعدم، قالوا لا، لا يمتنع وصف الله تعالى به لأنه غير متحيز. قلنا ذلك، هذا جوابكم إيش؟ مصادر على المطلوب، لأنه هي نفس الدعوة. مين يشرح لنا هذا الكلام غير الشيخ أبو زيد؟ نعم يا شيخ. إذا حللنا كلمة متحيز، ماذا تريد بالمتحيز؟ المتحيز المنحاز عن العالم، هذا هو الخارج. وتقول المتحيز الذي تحوزه العالم اللي هو الداخل. فأنت نجي تقول الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم لأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، بس أنت غيرت العبارة بإيش؟ لأنه ليس بمتحيز. وأنت إذا حللت ليس بمتحيز فهي إيش؟ تنفك إلى إيش؟ إلى العبارتين، لا داخل العالم ولا خارج العالم، فيكون دليلك هو نفس إيش؟ الدعوة. وإيش سمينا هذا؟ يسمونه أهل العلم مصادرة على المطلوب، مصادرة على المطلوب. نعم، نبدأ بالدرس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. عظيم. إذن نحن الآن ما أخبرنا الله تعالى به أو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء عن ربه يعني قرآنا أو سنة، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله لا ينطق عن الهوى. فقال ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء قرآنا أو سنة، حتى السنة هي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيش موقفنا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجوب الإيمان به، يجب الإيمان به، ولا يتوقف الإيمان به على أن تعرف المعنى. يعني إذا جاءت آية الرحمن على العرش استوى، ماذا يجب عليك؟ تسلم بالاستواء، تقول الرحمن على العرش استوى، وتقول لا ما أقدر أقول مستوى، أنا ما أدري معنى استوى. نقول لك يجب، مدام هذا خبر جاء عن الصادق، جاء عن رسول الله، فيجب عليك أن تؤمن به، ولا يتوقف إيمانك به على أن تعرف معناه سواء عرفت المعنى أو لم تعرف المعنى. لأنك إذا توقفت في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكما قلنا ذلك قدح في إيه؟ هذه كررناها. ماذا يلزم في التوقف عن خبر الرسول؟ إذا ما سلمت بخبر الرسول إيش يلزم منه؟ قدح في إيش؟ في من يعلمنا؟ نعم، إما قدح في علم النبي أو قدح في إيش؟ في إخلاصه ونصحه، أو قدح في بيانه، إما أنك تزعم أنه لا يحسن البيان، أو تزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل وأن الواقع بخلاف ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يلزم إذا ما قبلت كلام الرسول، أو يلزم من ذلك أن الرسول ما يعرف يبين، يعني يريد مسألة ويبين بكلام ليس مفهوم، أو يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ناصح للأمة، يريد أن نعتقد أمور باطلة والواقع بخلاف ذلك. فإذا يا مشايخ، لما يقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرف كلام الرسول، هذا كررناه سابقا في بداية الدروس، إن هذا إما يلزم منه قدح في علم من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري، أو في فصاحة النبي ما يحسن البيان، أو في إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا نضل، ما يريد لنا الهداية، وهذا كله ضلال مبين. فيجب إذن علينا إيش؟ إيش واجبنا إذن؟ إذا عرفت أن اللازم باطل فأن تترك هذا المذهب، لأن لازم هذا المذهب باطل، لازم هذا المذهب إيش؟ انحراف، خطورة. وهذا لذلك أنتم تشوفون اشتداد السلف على بعض المسائل، بعض الناس يقول لك إيش المسألة، استوى ولا ما استوى، القرآن مخلوق ولا ما مخلوق، قلتم الدنيا وقعته، لا، القضية دفاع عن كتاب الله، دفاع عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا ولا لا؟ ما المسألة مسألة أننا فرقنا الأمة مسألة القرآن مخلوق ولا مخلوق، نحن نريد أن الأمة كلها تخضع لكتاب الله تعالى في عقائده وفي شرائعه. أيضا كذلك الآن ربما بعض الناس يحب أن يدافع فقط عن الجانب التشريعي، أما الجانب العقدي يرى أنه تمزيق للأمة، يقول لا يا أخي، كما أنك تدافع عن الجانب التشريعي في القرآن فكذلك دافع عن الجانب الاعتقادي، فهمنا ولا لا؟ يعني بعض الناس عنده إيش؟ فقط عنده هم وفكر أنه فقط إثبات أن شرائع القرآن هي الصحيحة وإن التشريعات المستوردة من الشرق والغرب باطل، هذا صحيح، ولكنه يرى أنك إذا قمت تبحث في هذه المسائل في العقائد وترد المنحرفين فكريا وعقديا، يرى أنك تنشغل فيما يمزق الأمة، فهمنا يا أخوان؟ وهو يرى أنك فقط اهتم باليهود والنصارى واترك أمة محمد، يقبلون ما يقبلون، يختلفون ما يختلفون، هذا نقول لا، يجب عليك كمسلم مؤمن أنك تسلم لكتاب الله كله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم كله في عقائده وشرائعه والأحكام والتشريعات، ما يعني في جانب ونترك جانب. فكما أنك تتحمس على القضايا التشريعية والدافع جزاك الله خير، وهذا أمر واجب وواجب كل مسلم، كذلك أيضا في العقائد، لما واحد يجي ويريد أن يلبس على الأمة في عقائدها أيضا نرفض، ونكون نحن حراس على المعاني التي جاءت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفهمها على فهم السلف، فهمنا يا إخوان؟ إذن خطورة أنك ما تقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتوقف فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطورته، هذا لوازمه. فإذن أنه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليك التسليم، تصدق مثل ما سوى أبو بكر الصديق، سمي الصديق ليش؟ جابوا كلام يعني هم فرحوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يشككون في مصداقية الرسول صلى الله عليه وسلم، وراحوا لأبو بكر قال الرسول، قال له خلاص إذا ثبت الخبر خلاص انتهينا، القصة معروفة عندكم، ولذلك سمي الصديق، استحق أن يكون في المرتبة العليا. عمر بن الخطاب لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تبين رجحان أبو بكر على عمر بن الخطاب، أبو بكر عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله وما حق، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني فقط باله اجتهد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم المراجعة في المسائل الدنيوية، لكن مع ذلك من موقف أبو بكر تبين قيمة فضل أبو بكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه أيضا ينقد نفسه في مسألة صلح الحديبية، لأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرتد من المشركين لازم من يعني الذي يدخل في الإسلام لازم الرسول يرد على المشركين، والذي يرتد من المسلمين ويدخل في مع الكفار ما يردون. فهذا حس أنها نوع من عدم التساوي، عدم فعمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن أبو بكر سلم فهو كان صديق. المقصد أيها الإخوة، يجب علينا التسليم لما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد والشرائع وفي جميع كل شيء. فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليك يا عبد الله أن تؤمن به، سواء عرفت المعنى ولا ما عرفت المعنى. ما تقول لما يأتي قوله تعالى يد الله فوق أيدين تقول ما أدري ما اليد، إذن أنا ما أثبت شيء. قل له سلم للنص، عرفت معنى اليد ولا ما عرفتها؟ مع أنه بعض الألفاظ لا يعذر أحد بجهلها، يعرفها الجميع، وبعض الألفاظ يعرفها العلماء. ليش ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء كتابا أو سنة؟ ليش نقبله؟ عرفنا المعنى، لأنه الصادق المصدوق، كل ما يأتي به صدقا، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وإن لم إيش يفهم. إذن ما يتوقف الإيمان على إيش؟ على معرفة المعنى. يجب التسليم، أنت عبد تأخذه وتصدق، ما بس يعني تسلم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامة منصوصة في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة، في ألفاظ وردت عن السلف، المعنى ورد في الكتاب والسنة، لكن الألفاظ هذه لم ترد في الكتاب والسنة، أيضا يجب أن تؤمن بها، لكن المعنى وارد فيش في الكتاب والسنة. مثاله من يذكرنا؟ نعم، لما يسأل مثلا ابن مبارك بكيف عرفت ربي؟ قال عرفت ربي بأنه فوق سمواتي عال على عرشه بائن من خلقه. لفظة بائن قد ما تكون وردت فيها السنة، ما ورد عن رسول الله أنه بائن، لكن لما كان هناك انتشار لمذهب الحلولية والاتحادية واللي يعتقدون أن الله يحل، أو مذهب اللي يقولون الله في كل مكان، جاء النص من السلف على أن الله إيش عال على خلقه مستوى على عرش بائن منه، فهذا النص إذن ما جاء به السلف لفظة بائن نقبلها، لأن السلف يعني أيضا كلامه مقبول. كثير من الألفاظ يعني، لكن هذا المعنى يتفق مع إيش؟ هذا اللفظ يتفق مع المعنى القرآني ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها متضافرة في بيان هذا المعنى. إذن الموقف الأول إنه اللي يخبرنا به الله ورسوله نسلم، عرفنا المعنى ولا إيش؟ ما عرفنا المعنى. أي لفظ ماشي، الاستواء، المجيء، الإتيان، النزول، ما تقول ما لا ما أقدر أثبت النزول، لأن النزول من لوازم الأجسام، أو إذا أثبت النزول معناته فهذا معناته رد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا هو قدح في يلزم منه قدح. نعم، بأنواعه الثلاثة، أنواع القدح الثلاثة. نعم، وما تنازع فيه المتأخرون مثلا وإثباته، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم، هنا بس صححوا في آخر حرف حقل، قلوا بإن أراد حقا، يعني صححتوها في آخر سطر، شفتوها خطأ مطبعي، بإن أراد حقل هي إن أراد حقا، شيلون اللام في الطبعة هذه. يقول وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، يعني المتأخرون غير السلف يعني هم الخلف، تنازعوا في ألفاظ، هل الله في جهة ولا مو في جهة، متحيز ولا مو متحيز. بعضهم يجي يقول الله متحيز يثبت، وبعضهم يقول ليس بمتحيز، بعضهم يقول نثبت الجهة، وبعضهم يقول لا نثبت الجهة. هذا إذن تحيز وجهة، ألفاظ وردت في الكتاب والسنة؟ نقول لا، ما وردت في الكتاب. طيب وش موقفنا منها؟ موقفنا منها تحرير المعنى. الموقف إيش؟ أن نحرر المعنى، نسأل المثبت ماذا تريد ونسأل النافي ماذا تريد. فإن كان المثبت يريد حقا قبلنا قوله، وإن أراد النافي حقا قبلنا أيضا نفي. الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون نفيا وإثباتا مثل الجهة والتحيز، لا أقبلها مطلقا ولا إيش ولا أنفيها مطلقا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ مجملة تشتمل على حق وباطل، فلو رفضتها مطلقا رفضت ما فيها من حق، ولو قبلتها مطلقا لزمك إيش؟ قبول ما فيها من باطل. فإذا تستفصل فتأخذ الحق وترد الباطل، تأخذ الحق وترد إيش؟ الباطل. نعم. نعم. الآن نجيب مثال فيما تنازع فيه الناس مثل الجهة إيش والتحيز. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. فقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات؟ نعم. الآن المثال الذي ضربه الشيخ فيما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا الجهة. يقول الجهة، إذا قال إنسان الله في جهة يجب تسأله ماذا تريد. إن أردت بالجهة مكان مخلوق مثل السماوات أو نفس العرش فالله ليس في جهة بهذا المعنى، لأن الله لا يكون في شيء من مخلوقاته. إذا أراد بالجهة السماوات وأن الله في الجهة بمعنى أنه في السماء كما تقول الماء في الكوب، أي أن السماء تحيط به، فهذا كلام باطل ولا يصح، والله ليس في جهة بهذا المعنى. وإن أراد بالجهة شيء غير مخلوق اللي هو فوق العالم فوق العرش، فالله بهذا المعنى في جهة. نعم. النصوص القرآنية ما جاءت بإثبات الجهة ولا بنفيها، إنما جاءت بإثبات إيش؟ العلو، هذه الألفاظ الشرعية، الاستواء، الفوقية، عروج الأشياء إليه. فالجهة إن أراد بها مكان مخلوق فالله سبحانه وتعالى ليس في جهة. ليه؟ لأن الله يستحيل أن يكون في شيء من مخلوقاته. وأن أريد بالجهة فوق العالم فالله سبحانه وتعالى فوق العالم. ثم نوضح ونقول إن الألفاظ الشرعية التي وردت في إثبات هذا المعنى جاءت بألفاظ الاستواء، عروج الأشياء إليه، العلو. نعم. بدأه يوضح دلالة عقلية على أن الله فوق العالم، قال: وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق. إذن الموجودات إما مخلوقة أو خالق، يقول لا، والله سبحانه وتعالى مباين للمخلوق، لا يجوز ولا يصح عقلا أن يكون الله في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته في ذاته، لا يكون شيء من المخلوقات في ذاته ولا يكون هو في شيء من المخلوقات. وهذا إيه؟ فيها دلالة عقلية على أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، لأن هذا مستحيل عقلا أن يكون الله سبحانه وتعالى في شيء من مخلوقاته. ثم يقال لمن نفى الجهة، لو قال الإنسان لا، لا الله ليس في جهة، برضو نسأله أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق اللي هو المكان مثل السماوات والعرش، فالله ليس داخلا في المخلوقات، إذن كلامك صحيح، الله ليس في جهة بهذا المعنى. وإن كنت تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات، لأن الآن شوفوا يا أخوان، وهذا الدليل العقلي على أن ما وراء العالم ليس بمكان. الحين ليش المشكلة عند المتكلمين ما يثبتون الجهة، أو لا يعني ما يثبتون العلو؟ لأنهم يعتقدون إنك إذا قلت أن الله فوق السماوات أثبتت المكان له، والمكان مخلوق فيكون في شيء من المخلوقات، هذا اللي خلاهم إيش ينفون إيش العلو، ينفون إيش الاستواء، يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم. نحن نقول لهم، وهذا دليل عقلي على أن ما وراء العالم ليس بمكان. كيف نقول الآن؟ هل بدليل التسلسل، بدليل إيش؟ الآن نحن مو في مكان ولا لا؟ أنت الآن في مكان لا، اللي هو يحيط بنا المسجد اللي هو مكان. طيب هذا المسجد في مكان آخر ولا لا؟ إذن أنت في مكان، والمكان الذي أنت فيه في إيش؟ في مكان آخر، والمكان الآخر في مكان إيش؟ آخر، والمكان الآخر في إيش؟ في مكان. هل تتسلسل المكانية المخلوقية إلى ما لا نهاية، ولا تنتهي إلى ما لا مكان اللي هو ما وراء المادات؟ لا بد أن تنتهي، وهذا هو عند الفلاسفة أيضا، عند علماء الهيئة، إن المكانية الآن شوف لو سويت دوائر، هذا دائرة، سويت دائرة فوقه والدائرة فوق، فهذه المكانية تتسلسل إلى إيش؟ إلى أن نصل إلى شيء الذي لا مكان اللي هو وراء العالم. ولهذا قال أهل العلم سقف العالم ليس في مكان، لأنك لو قلت أن سقف العالم في مكان إذا كان في عالم آخر، والعالم الآخر في عالم آخر، إلى ما لا نهاية إذا ما في، فلا بد إذا حسب علماء الهيئة أنك تنتهي المخلوقية المكانية إلى إيش؟ إلى شيء لا مادي لا مكان. وبالتالي فيتفق ما قاله ما قرره أهل العقول مع إيش ما جاء في القرآن. فإذا ما قاله السلف أن الله استوى على عرشه فوق الخلق ما يلزم من ذلك أنه في مكان مخلوق، بل هو إيش في جهة يعني ليست مخلوقة. فهمتم الكلام ولا لا؟ إذن هذا من الأدلة التي تنفي شبهة المتكلمين، تنفي شبهة المتكلمين بحججهم هم عند أهل العلماء الهيئة، أنه لا بد أن تنتهي هذه السلسلة المكانية إلى إيش؟ إلى لا مكان. قل لي لا مكان هو سقف العالم، اللي سطح العالم، سطح العالم الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فإذا الله لما نقول الله فوق العرش فوق خلقه، إذا ما هو في مكان مخلوق، لا هو في مكان إيش مخلوق. فيقال إذا أتريد بجهة أنها شيء موجود مخلوق، الله ليس داخلا في المخلوقات. إذا أردت السماء أو أردت العرش إن الله في العرش يعني كما يكون الماء في الكوب، لا، فنفيك للجهة صحيح، ولكن إن أردت بالجهة ما وراء العالم فالله وراء العالم، وليس هو في هذا المعنى في جهة مخلوقة، بل في جهة إيش ليست بمخلوقة، ليست بمخلوق. واضح يا إخوان؟ ها؟ وبالتالي يتفق ما قرره أهل العقول مع إيش؟ مع ما قاله سلف الأمة، ولذلك لأنه ما في تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول، لا تعارض بين إيش؟ صريح المعقول وصحيح المنقول، ما في تعارض، لله الحمد والمنة. نعم. نعم نفس المعنى، واحد قال الله في جهة، نقول وش تريد في الجهة؟ تريد أن الله فوق العالم يعني في هذا كلامك صحيح أن الله فوق العالم فوق السماوات فوق عرشه بائن من الخلق صح، وإن أردت أن الله في جهة بمعنى أنه في شيء من المخلوقات في السماوات أو يحل في الأشخاص كما يعتقد الحلولية أو يتحد في الأشياء فهذا كلام باطل، وإن أردت الثاني فهو باطل. نعم. الله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. وفي حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. نعم، لفظة المتحيز أيضا هذه من ألفاظ إيش؟ شو نسميها؟ ألفاظ إيش؟ مجملة تحتاج تفصيل. إذن اللفظ المجمل إيش يحتاج؟ تفصيل. اللفظ الذي ورد به الشرع يقبل، عرفت المعنى ولا عرفت المعنى؟ اللفظ الذي مجمل ولم يرد به الشرع هذا نحتاج إلى إيش؟ إلى تحديد المعنى. نعم، لأنه قد يريدون به حقا ويريدون به باطل، خاصة المتأخرون يعني بعض المرات يأتون بألفاظ أنت تفهمها حق، مثل يقولون أن الله لا تحل به الحوادث، أنت تفهم هذه الجملة تقول والله الله لا تحل به الحوادث، تظن أنه لا تحل به المخلوقات، وهم مش يقصدون نفي الصفات الاختيارية. وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح. هنا اللفظة المتحيز من الألفاظ إيش؟ المجملة، من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فيقول: إن أراد أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، لا يمكن وهو العظيم الكبير أن يكون في شيء من مخلوقاته. كما أنك لا تعقل لو جاءك واحد وقال لك: هذا الجمل سندخله من سم الخياط، ممكن هذا عقلا أنك تتصور؟ أو مثلا البحار سنضعها في هذا الكوب، ما يقبله العقل. فأنت إذا عرفت عظمة الله وحقارة هذا العالم تبين لك أن الله لا يجوز ولا يصح في حقه أن يكون إيش داخل هذا العالم. نعم، فإن أريد به أنه تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسي السماوات. إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض، ثم الكرسي في جانب العرش كما جاء في الحديث. نعم، ثم قال استدل بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني هذه عظمة الله، بس السماوات السبع في يوم القيامة إلا تكون مطوية من يعني في يمين الرحمن سبحانه وتعالى. قال: وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إذن هذا بيان لعظمة الله. فكيف أن تتصور يا عبد الله هذا العظيم اللي السماوات مطويات بيمينه أنه يكون في سماواته؟ كيف تتصور أن هذا العظيم اللي يدحو يدحوها كما يدحو الصبي بالكرة، يعني هذا الكون مثل الكرة في يد الصبي، كيف تتصور أنه يكون في شيء من مخلوقاته؟ إذن هذا إذا قال أن الله إذا أراد بالتحيز أن الله في شيء من مخلوقاته هذا لا باطل، لأن الله أعظم وأجل. نعم، ثم أيضا استدل بحديث ابن عباس: من السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة يعني نبات في حبيبات سود. الخردلة هذا اللي إيش ما يعني صغر حجمها بالنسبة لك أنت يا عبد الله، فكيف هذا من باب التقريب؟ ولا الله أعظم وأجل مما يتصوره الإنسان أو تصوره العقول، ما يمكن تحيط به العقول. وأنت إذا أردت يعني الآن إذا أردت عرفت تريد تعرف بس عظمة كبر الكون هذا اسأل الفلكيين، يجي يقول لك والله في نجم يبعد عنا 4 مليار سنة ضوئية. الله أكبر، يعني لا يقيسون بالمتر ولا يقيسون بالكيلو ولا يقيسون بالميل، يقيسون بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية ما مقدار ما يسيره الضوء في سنة، والضوء يسير 300 ميل في الثانية، 300 ميل فين؟ في الثانية يسير. يعني ممكن يعني إذا كنا منا للرياض يروح الضوء منا للرياض 300 مرة في ثانية. فإذا أردت أن تعرف ما أقدار ما يسيره الضوء في دقيقة تضرب في 60، في ساعة تضرب في كم؟ 24، في يوم، في أسبوع، في سنة. فهم المسافات الفلكية وهذه الأبعاد الشاسعة ما يقيسونها بإيش؟ بالمتر ولا بالكيلو، يقيسها بالسنين. هذا مثلا يقول لك الشمس تبعد عنا 8 دقائق ضوئية. إيش يعني 8 دقائق ضوئية؟ يعني يحتاج ضوء الشمس يوصل عندنا 8 دقائق. يعني أنت تشوف الشمس هنا وهي قد راحت هناك، بس لسه ما بعد جانا الشعاع، يقولوا 8 دقائق. القمر أقرب. في بعض المجرات تبعد عنا سنين ضوئية، هذا مليارات. فإذا كان هذا الكون بهذه الضخامة، ثم هذا الكون بهذه الضخامة، بهذه الضخامة الهائلة وهذه الدقة المعجزة، بالنسبة الله بالنسبة للذات الإلهية كما يريد يقرب الرسول صلى الله عليه وسلم، إيه السماوات بالنسبة للعرش اللي ما يرى، اللي فوق السماوات مثل دراهم 7 في ترس، الكرسي في العرش كحلقة في فلاة. فإذا الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من أنك تتصور، ومع ذلك أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وهو بعيد قريب يسمع سبحانه وتعالى. فإذا إذن أنت أردت أنه متحيز بأعلى أن المخلوقات تحوزه، فهذا كلام باطل. ربنا أعظم إلى أن تحوزه هذه المخلوقات، معي ولا لا؟ وإن أريد بأنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها، منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه وتعالى ما قال أئمة السنة فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، مثل ما قال أهل السنة. إذن الله سبحانه وتعالى إذا تارة يكون لفظة المتحيز صحيحة، وتارة تكون إيش؟ باطل. متى تكون صحيحة؟ إذا أريد بالتحيز إيش؟ منحاز عن خلقه، يعني بمعنى بائن عنه فوق السماوات. ومتى تكون لفظة التحيز باطلة؟ إذا كان يزعم أن الأشياء تحوزه أو أنه داخل الأشياء، فالله أعظم. استدل بالآيات والأحاديث الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يتفق مع العقل، لأنه لا بد أن الله سبحانه وتعالى أعظم من المخلوقات. لا؟ نعم. طيب ما أدري إذا تحبون قول لا ندخل في القاعدة الثالثة، نستعرض الأسئلة التي لها تعلق بالدرس. هنا سائل يقول: هل العرش من المخلوقات الذي يستوي عليه الله جل وعلا استواء يليق بجلاله؟ نعم. إذا ما صار من المخلوقات وش يصير أجل؟ الشيء لا مخلوق، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله، والكرسي مخلوق من مخلوقات الله تعالى. نعم، هذا سؤال يتعلق أيضا في الدرس. يقول: ما حكم الفاظ التالي: لفظ لم يرد به الشرع والمراد به حق ولا يحتمل باطلا؟ إذا ورد، إذا معناته أريد به معنى حقا، فهذا ليس يكون من الألفاظ المبتدعة التي تنازع فيها المتأخرون، لكن تصير من الألفاظ الشرعية، لأنه فقط عبر عن المعنى الصحيح بلفظ جديد، وهذا لا بأس به، وحنا قررناه. يعني تارة يأتي الشرع باللفظ والمعنى، يأتي الشرع بإيش؟ باللفظ وإيش؟ والمعنى. وتارة يأتي المعنى وأنت مثلا تعبر عن هذا المعنى الصحيح بألفاظ أخرى، أيضا هذا جائز. وذلك قلنا الأسماء توقيفية لفظا وإيش؟ ومعنى الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في عندما تريد أن تخبر عن الله تعالى من باب الإخبار، فليس أنت ملزم بالتقيد بالألفاظ التي وردت بها الشرع، ممكن تعبر عن المعنى الصحيح بألفاظ. وقلنا إيش الدليل على هذا؟ إيش ليش يجوز إنك تعبر في من باب الأخبار عن المعنى الصحيح بألفاظ أخرى؟ إيش الدليل؟ اتفاق أهل العلم على جواز الترجمة، صح ولا لا؟ الترجمة تحمل، الترجمة إيش تحمل؟ تحمل بيان الصفات، إخبار عن ذات الله تعالى، إخبار عن صفاته، ولا لا؟ وأهل العلم ما حد قال لا يجوز ترجمة القرآن، قال أحد لا يجوز ترجمة القرآن؟ إذن ترجمة القرآن أنت تأتي بألفاظ جديدة ما جاء بها القرآن، لأن القرآن نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين. ما نزل باللغة الإنجليزية ولا باللغة التركية ولا الفارسية ولا. فيجوز أن تترجم، فترجمتك دل ذلك على أنك أتيت بمعنى صحيح بإيش؟ بلفظ جديد، بلفظ إيش؟ جديد. فهذا جائز معي؟ يقول لفظ لم يرد به الشرع المراد باطل، إذا ما ورد به الشرع والمراد باطل إذا الظلمات فوقها بعضها فوق بعض، إذا دام المعنى باطل ما يجوز استغماله. لفظ محتمل الحق والباطل هذا هو الذي موضع الدرس، الذي يشتمل على حق وباطل، الذي تنازع فيه اللي نسميها الألفاظ المجملة، نسميها ليش؟ الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، هو اللي موضع درسنا اليوم، موضع درسنا اليوم. واضح يا إخوان؟ قال هل السماوات والعرش تسمى جهة؟ نعم، يعني لأنه يريد قد يراد بالجهة شيء مخلوق مثل السماوات، مثل لما تقول جهة المشرق جهة المغرب، فهذه جهات مخلوقة. واضح يا مشايخ؟ فالسماوات والعرش أيضا تسمى جهة لكنها جهة مكانية مخلوقة. هنا سائل يقول لو تزيد توضيحا في قول المؤلف في رفع الجهة قد يراد به، الفلف الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، ثم قال قد يراد به ما ليس بالموجود غير الله تعالى. نعم نوضحها، يعني هذه أسئلة الحمد لله في الدرس. يقول لفظ الجهة لما يجي واحد يقول الله في جهة ولا ليس، قد يريد بالجهة إيش؟ شيء موجود غير الله مثل العرش أو السماوات، فهذا يريد به إيش؟ شيء مخلوق. أراد بالجهة إيش؟ شيء مخلوق. أراد بالجهة إيش؟ شيء مخلوق. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله، يعني يريد به اللا مكان اللا مخلوق، فإذا أراد به اللا مخلوق فما أراد به إلا الذات الإلهية اللي هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني فوق العالم ما في إلا الذات الإلهية، ما عاد في شيء، يعني ما ليس مع الله شيء. فإذا أراد أن قال إن الله يعني فوق السماوات، فإذا أراد بالجهة هنا أن الله فوق السماوات، أنه باين من خلقه، هذا المعنى. السائل يعني وضح له المعنى ولا نعيد؟ يقول يا شيخ ما الفرق بين القول بائن من خلقه وبائن على خلقه، ولماذا لم يقل بائن على خلقه؟ طبعا بائن من خلقه المراد بس بتوضيح مسألة معينة محددة وهي الانفصال، إن الله لا يحل ولا يتحد، بس إن الله غير متحد وغير حال، هذا المراد. أما مسألة النعالي هذه أيضا مقدمة أخرى تحتاج إلى بيانة، فإذا كان الله منفصل فإما يكون في صفة السفل أو في صفة العلو، هذه تكملة الاحتجاج العقلي، لكن صفة العلو صفة كمال وصفة السفل صفة إيش؟ نقص، ولذلك وصف بها المنافقون إن في الدرك الأسفل من النار، فالسفل صفة نقص. ولما كان الله متصف بصفة الكمال دل ذلك على أنه متصف بصفة العلو، فإذا الله سبحانه وتعالى منفصل. هنا قال بائن من خلقه أو قال بائن مستو، لأن لفظة مستوي تدل على علوه بمعنى على وارتفع، فما هو مع علوه فهو بائن يعني منفصل عن المخلوقات، منفصل عن المخلوقات. ولماذا لم يقل بائن عن الخلق؟ لأن قوله قول ابن مبارك عرفنا ربنا باستواء بأنه بائن مستوي على عرشه، لفظة مستوي على عرش أو معال على عرش يعني وضحت المعنى، وضحت إيش المعنى. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قد رأينا بعض روايات أن الله جلس في كرسي، ما هو كرسي أم هل صحيح؟ أولا جلس هذه ما هي من الألفاظ الشرعية، ما نقول جلس ولا في حديث أنه جلس، ولا نثبت الله تعالى إلا ما أثبت لنفسه، فلا نثبت له جلوس لكن نثبت له استواء، والاستواء على العرش وليس على الكرسي، والاستواء على إيش؟ العرش وليس على الكرسي. لكن ورد أن الكرسي هو موضع قدم الرحمن، ولا نزيد ولا نتصور ولا نفسر الاستواء بمعنى جلوس أو قعود، لكن نفسره بما فسره به السلف بمعنى علا وارتفع. فبعضهم رجل ها هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ قلنا بعض أهل العلم فسر الكرسي بالعلم لكن هذا مو بصحيح. وسع كرسيه قالوا يعني وسع علمه يروى لكن ما صح هذا. والصحيح أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، هو إيش موضع القدم كما قال بعض أهل العلم. فضيلة الشيخ في حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، كيف نفسر هذا الحديث حيث أن السماء جزء من مخلوقاته؟ نعم، لما أولا معنى في ليس بمعنى الظرفية، ليس بمعنى إيش؟ ليس بمعنى كما تقول الماء في الكون، يعني في تأتي بمعنى الظرفية وتأتي في بمعنى إيش؟ على، مثل قوله تعالى سيروا في الأرض، يعني سيروا في الأرض وإيش؟ ندخل تحت الخنادق ولا على الأرض؟ على الأرض. ولو صلبنا في جذوع النخل، إيش معنى صلبنكم في جذوع النخل؟ يعني يشق النخل ودخلهم في، لا ما جاءت بمعنى الظرفية، جاءت بمعنى إيش؟ على، يعني صلبهم على النخل. إذن في السماء يعني على السماء. ثم إن السماء إذن ليس معنى فيه بمعنى الظرفية كما يتوهمه بعض إيش الجاهلين، ولكن فيه بمعنى على. والسماء كل ما على وارتفع، قد يراد به هذه الأشياء المخلوقة، قد يراد به. هذا سائل يقول ما معنى بائن من المخلوقات؟ بائن بمعنى منفصل، يعني ليس بمتحد ولا حال، ردا على الحلولية والاتحادية. واضح يا مشايخ؟ يعني إذا بائن بمعنى منفصل. طيب هذا ظهر جوابنا عليه. طيب هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حينما نقول ان الله بائن من خلقه مستوى على عرش، سؤالي ما هو تأويل حديث النزول عند اهل السنة والجماعة؟ تأويل، أول شيء كان تقصد بالتأويل اللي هو مصطلح المتكلمين صرف اللفظ عن المعنى، فهم لا يؤولون، السلف لا يؤولون، بل يثبتون نزولا يليق بجلاله. يقولون إن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا إيش يليق بجلاله، لا كنزول البشر. فكما أن المخلوقات تختلف في نزولها، أنت الآن تنزل، الطير ينزل، الطائرة تنزل، الماء ينزل، فهل نزولك نزول الماء؟ هل نزولك نزول فكما أن الأشياء تنزل من الله تعالى وهي متفاوتة ومتغايرة في نزولها، والله سبحانه وتعالى ينزل، لكن كيف ينزل؟ الله أعلم. فإذا أحد سألنا كيف نزولي؟ نقول النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب كما قال مالك. ومنهج مالك في الجواب عن الاستواء هو منهجنا في الجواب في جميع إيش ما يتعلق بالصفات. معي يا أخوان؟ يعني إذن النزول نثبت لله تعالى نزولا يليق بجلاله، لا نشبهه كنزول البشر، لا نشبهه بنزول الأجسام، نقول يعني يشغل مكان ويفرغ مكان، لا، بل نزول يليق بذاته. كما أن الأشياء نزولها يعني متعلق بذاتها فكذلك نزوله تعالى. فكما أننا لا نعرف ذاته ولا نعلم ذاته فكذلك لا نعلم نزوله، لكن نؤمن، ما نقول لا ما ينزل، أو نقول النزول يعني ينزل يعني رحمته، أو لا، هذا كله تأويل لا يصح، والسلف لا يؤولون. وإن كنت تقصد التفسير فهذا تفسيرهم، إثبات النزول لله تعالى إثباتا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف. نعم. فضيلة الشيخ هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار؟ وهل رأى الله جل وعلا، هل رؤية الله في الجنة رؤية إحاطة أم رؤية لوجه الله فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعني رأى الجنة والنار ويعني وذكر بعض التفاصيل في الجنة والنار كما جاء في بعض الرواية. أما رؤيته لله جل وعلا فهذا في خلاف بين أهل العلم. عائشة لا تثبت ذلك، وبعض أهل العلم يرون أن لأن الرؤية في الدنيا ما يمكن ذلك، لأنه قال في حق موسى لن تراني. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، قال نور أن أرى، نور أن أرى، يعني كيف أرى وهو نور. نعم. قال وهل رؤية الله في الجنة رؤية حاطة؟ لا، لا تدرك الأبصار، يعني لا تحيط به رؤية وإن رأت، لا تحيط به رؤية وإن رأت. أم رؤية لوجه الله تعالى؟ نحن نرى، لكن هل الرؤية متعلقة بالوجه أو متعلقة بالذات؟ ها؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.